السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 21 من شهر ربيع الآخر لسنة 1436 هجرية، الموافق للحادي عشر من شهر فبراير 2015 ميلادية، نواصل ذكرى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصورة مختصرة وذكر بعض الفوائد من هذا المختصر. وصلنا إلى الفائدة 17 من الفوائد التي أخذناها من هذا المختصر، فهذه الفائدة تقول: تعلمون بارك الله فيكم أن الله تعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، الإسراء من مكة المكرمة إلى وين؟ بيت المقدس، والمعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى. إذن هذه كرامة أكرم الله تعالى بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة بعد أن اشتد عليه أذى قريش وأذى الكفار. نأخذ من هذه القصة دليلا على وحدة الدين عند الأنبياء والمرسلين وإن اختلفت شرائعهم. الأنبياء دينهم واحد وهو التوحيد وعبادة الله، الأنبياء يتفقون في أصول الدين، وأصول الدين مثل التوحيد واتباع النبي وتقوى الله والاتصاف بالأخلاق الحسنة والابتعاد عن الأخلاق الفاسدة وعن سفاسف الأمور، كما اتفقت الشرائع على حفظ الكليات الخمس. هناك كليات خمس، أصول خمسة، كل الشرائع السماوية متفقة عليها. ما هي هذه الأصول الخمسة أو الكليات الخمس التي جاءت الشرائع بالمحافظة عليها؟ خمسة: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ العرض. هذه الخمسة كل الشرائع جاءت لتقويتها والمحافظة عليها والدعوة إليها. إذن بما أن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من الجزيرة العربية، وأغلب الأنبياء بعثوا في الشام، فالله تعالى أراد أن يبين للناس أن دين الأنبياء واحد. كذلك مما نستفيد من الإسراء والمعراج إثبات صفة العلو لله تعالى. الله تعالى عال وهو أعلى، ليس مختلطا بالعالم، وليس كما يقول مع الأسف بعض الناس إن الله في كل مكان. هذا خطأ، لا تقل إن الله في كل مكان، إن الله تعالى فوق السماوات السبع، فوق عرشه، وعلمه في كل مكان. وهذا هو مذهب الأنبياء جميعا، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. ومنهم الإمام مالك رحمه الله كان يقول: الله فوق عرشه وعلمه في كل مكان. إذن حذاري من أن تقول ربي في كل مكان، هذه رم يقولوها حتى بعض المشايخ الذين لم يدرسوا جيدا عقيدة أهل السنة والجماعة. فالله تعالى عال على خلقه، وهو فوق السماوات وهو فوق عرشه على ما يليق بجلاله. أذكر مرة واحد قال لي: وش هذا الإسراء والمعراج؟ قلت له: الإسراء والمعراج إن الله تعالى أكرم رسوله صلى الله عليه وسلم وجعله يصعد إلى الله. قال: كيف يصعد إلى الله؟ إن الله في كل مكان، علاه يصعد له؟ قلت له: هذه العقيدة الباطلة، إن الله تعالى ليس في كل مكان حاشا، إنما الله تعالى فوق السماوات السبع، فوق عرشه، وعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية، وهو يعلم كل شيء. إذن إن الله تعالى له صفة العلو. كذلك نستفيد من قصة الإسراء والمعراج أيها الإخوة بارك الله فيكم، نستفيد ونأخذ منها قدرة الله الخارقة، حيث أسرى بعبده في جزء من الليل، ليس في كل الليل، في جزء من الليل، من مكة إلى المقدس، إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس إلى السماوات العلى وإلى سدرة المنتهى. فهذه قدرة عظيمة، حتى يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى فراشه وجده ما زال دافئا. كذلك من فوائد الإسراء والمعراج ربط المسجد الأقصى بالمسجد الحرام. الله تعالى يعلم أن اليهود والنصارى قبل ذلك سيستولون على المسجد الأقصى بعد أن يكون فتحه المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد أن ضعف المسلمون استولى عليه النصارى لأعوام عديدة، ثم استخلصه المسلمون منهم بقيادة القائد الصالح صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ثم بعد أن ضعف المسلمون مرة أخرى سلط عليهم الشرذمة اليهودية بمساعدة بريطانيا وأخواتها، واستولوا على المسجد الأقصى. فالله تعالى يعلم هذه الأمور، فربط الله تعالى بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى بالإسراء والمعراج حتى لا يفرط المسلمون في المسجد الأقصى. المسجد الأقصى أيها الإخوة هي قضية، ليس قضية فلسطينيين فقط أو قضية عربية، لا، هي قضية إسلامية، قضية إسلامية، ليست قضية وطن والتراب فقط، لا، المسجد الأقصى ليست قضية تاع الفلسطينيين فقط أو تاع العرب فقط. أذكر مرة أن أحد رؤساء باكستان في الثمانينات مات رحمه الله، خطب وقال: لابد من أن نحرر فلسطين. فبعث إليه أحد ملوك العرب وقال له: نشكرك على اهتمامك بقضايانا العربية. في الهضرة قضايا العربية، القدس يسأل فيها الباكستاني، ويسأل فيها الأندونيسي المسلم، ويسأل فيها الهندي المسلم، ويسأل فيها كل مسلم. إذن قضية فلسطين وقضية المسجد الأقصى هي قضية المسلمين جميعا، لكن لابد من أن الفلسطينيين يبدأون هم التحرك والجهاد في سبيل الله بمساعدة إخوانهم. أما أن يتخلى كثير من الفلسطينيين عن القدس ويطمئن بعضهم ليس كلهم إلى العيش والسكون والكلام على قضية فلسطين على أنها قضية وطن برك قضية تراب، هذا خطأ. كما فعل الجزائريون والحمد لله، الجزائريون لما كانوا مستعمرين من طرف فرنسا الاستدمار الفرنسي والاستعمار الفرنسي، لم ينتظر الجزائريون أن يأتي ناس من خارج الجزائر ليدافعوا عن الجزائر، لا، قاموا من نهار دخلت فرنسا إلى الجزائر والمقاومة والجهاد ماشي، إلا أنه كان يقوم ثم ينكسر ثم يقوم ثم ينكسر حتى كلل الله تعالى جهاد الجزائريين بالاستقلال. فإذن لابد من أن يقوم أهل البلد بذلك إذا توفرت الشروط، إذا لم تتوفر الشروط يعملون لتوفير الشروط وليس للاستكانة والخضوع والذوبان في بحر الاستعمار الغاشم. كذلك يستفاد أيها الإخوة من الإسراء والمعراج عالمية الرسالة، رسالة الإسلام، لأنها للناس جميعا وليست للعرب فقط. إذن الإسلام جاء أولا إلى العرب لكي يفهموه جيدا، ثم إذا فهموه هم الذين ينطلقون إلى العالم وينشرونه، وقد قام بذلك العرب جزاهم الله خيرا. العرب الذين هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم قاموا بذلك، تركوا أوطانهم، تركوا أولادهم، تركوا الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، تركوا الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، تركوا شرب ماء زمزم، تركوا الحج والعمرة، وخرجوا إلينا في بلدان العالم ونشروا فينا الدين الصحيح الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله خيرا الصحابة والتابعون وأتباعهم. يعني لو بقي الصحابة قالوا خلاص جاء إلينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا نصلي في المسجد الحرام مئة ألف صلاة، نديروا العمرة، نصلي في مسجد قوبة الحج، خلاص نقعدوا في ديارنا، لو فعلوا ذلك لما علمنا ولما عرفنا ما هو الإسلام. ولكن جزاهم الله خيرا قاموا بذلك ونشروا فينا الدين وتركوا أوطانهم وتركوا بلدانهم وجاءوا إلينا ونشروا الإسلام وعلمونا. إذن لابد للعرب أن يفهموا الدين، لأنهم هم الذين إذا خاصة العرب تاع الجزيرة العربية لازم هم يكونوا قدوة للناس، لأن الناس ينظرون إليهم على أنهم قدوة وأسوة. فمن العيب أن ينشغل عرب الجزيرة العربية بالتفاهات كما نرى عند كثير منهم اليوم، مع الأسف منشغلون بالرياضة التي لا تسمن ولا تغني من جوع، منشغلون بالتجارات، منشغلون بالاستثمارات بالمادة إلا من رحم ربي. فالمفروض العرب في الجزيرة العربية وفي غيرها أن يكونوا قدوة للناس حتى يفهم الناس الدين الحقيقي. في الإسراء والمعراج من فوائده أن الله شرع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته الصلوات الخمس، فالله تعالى شرع هذه الصلاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع عند سدرة المنتهى. هذه لأهمية الصلاة ولبيان أنها عمود الدين، ولتكون الصلاة معراجا للمؤمن من سفل هذه الدنيا إلى السمو الروحي والنقاء القلبي والنقاء الأخلاقي. إذن الصلاة أيها الإخوة هي معراج، أنت واقف على الأرض، لكن لما تصلي بخشوع وخضوع تحس بأنك بأن روحك تسمو وتصعد إلى السمو الروحي والنقاء القلبي. والصلاة كذلك هي صفاء وهي سمو، يعني ارتفاع من الأدناس والذنوب إلى التوبة والطهارة. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، وقال تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إذن الصلاة أيها الإخوة لأهميتها فرضها الله تعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. من فوائد الإسراء والمعراج وهي كثيرة أن الله أرى لرسوله صلى الله عليه وسلم الجنة والنار، وأراه الأنبياء وسلم على كل واحد من الأنبياء الذين رآهم ورحبوا به، رأى آدم ورأى عيسى ورأى يحيى ورأى موسى ورأى إدريس ورأى إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. طبعا رأى أرواحهم، رأى أرواحهم وليس بالأجساد، يعني رأى أرواحهم ورأهم كما كانوا في الدنيا، لكن رأى أرواحهم. لماذا؟ كما يقول الإمام القرطبي وغيره، ليس معناه أن موسى عليه السلام أخرجه الله من الأرض بعد أن دفن فيها وأصعده إلى السماء، لا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تنشق عنه الأرض من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف هذا يعني؟ وإنما أرواح رأى أرواحهم ورآهم على الصفة التي كانوا عليها، كيف ذلك؟ الله أعلم، هذه أمور غيبية. المهم أنه رآهم وتكلم معهم ورحبوا به. الفائدة 18: إن الله إذا أحب قوما ساق إليهم الخير في دينهم ولو كانوا فقراء. يعني ربك يحب لك الخير، إذا جاب لك الخير في الدين هذا هو أن الله يحبك. لماذا؟ لأن الله يعطي الدنيا لمن يحبه ولمن لا يحبه، أما الدين فلا يعطيه الله إلا لمن يحبه. فإذا ربي أعطاك الدين ساق الله إليك من يعلمك، فاحمد الله وتثبت وتشبث وتمسك بهذا الذي يعلمك دينك ويهديك إلى الصراط المستقيم ويرشدك إلى الخير ويبعدك عن الشهوات المحرمة والشبهات المضلة. واحذر عمن يصرفك عنه، وما أكثر الذين يصرفون الناس عن الهداة إلى الله. إذن الأنصار ساق الله إليهم الخير بأن جعلهم أنصارا لله وأنصارا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولدينه الإسلامي، وقد اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فجاهدوا وتحملوا الأخطار لحمل راية الإسلام. يعني لما بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة في البيعة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كان على بالهم باللي الناس كلهم سيصيرون لهم أعداء، مع ذلك قالوا نتحمل، وصار عليهم حصار اقتصادي، حصار اقتصادي عظيم، حتى ولو ما يصبوش وش يأكلوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة العرب كلهم كانوا ضده، فنقصت التجارة وصار الخوف، صار الأنصار يخافوا والمهاجرين يخافوا يروحوا إلى التجارات، فصار هناك ضيق شديد وفقر وجوع وخوف، كانوا يرقدوا بسلاحهم، حتى قال أحدهم: يا رسول الله إلى متى سننام بأسلحتنا؟ كانوا يرقدوا بالسلاح لأنهم على بالهم شو اختش يهجموا عليهم في الليل أو نهار، كانوا في خوف شديد لأنهم آووا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا على قدر المسؤولية جزاهم الله خيرا. إذن بذلوا الغالي والثمين والنفس والنفيس من أجل نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وزادوا آووا إخوانهم المهاجرين، ما قالوا لهش يا رسول الله روح غير أنت حميوك غير أنت، لا لا، قالوا نزيد جيب المهاجرين. والمهاجرون لما جاءوا اقتسموا معهم الأموال واقتسموا معهم الرغيف تاع الخبز. وين تصيب هذا الآن؟ قليل جدا جدا جدا. والله والرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم بالجنة إن وفوا، قالوا إذا وفيتوا ربي يعطيكم الجنة، ما قالهمش أنت نعطيك وزير الخبز وأنت وزير الأشجار ولا وزير الحوت، لا، قالهم توفوا عندكم الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعلم الصحابة المناصب، تكون معايا نعطيك وزير الحوت ولا وزير السمك ولا وزير البرتقال ولا، لا، ما توفي وربي يعطيكم الجنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنهم يطلبوا الأعلى والأغلى والأفيد، وهو الجنة في الدنيا والآخرة. الجنة في الدنيا هي رضا الله والقرب من الله وذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة، والجنة في الآخرة هي التي يستمتع بها المؤمنون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. إذن المهاجرون تركوا بلادهم، تركوا أرضهم، والغربة غربة صعيبة، بزاف من الناس ما يعرفوش الغربة، كاين الناس عمرهم ما تغرب ما يحسش وش هي الغربة. في الغربة تكون عندك وش عندك، دائما عندك حاجة ناقصة، وش هي؟ البلاد. حتى الإنسان لما يخرج في غربة يحس بألم، هذا إذا خرج إلى الغربة وهو مطمئن، فما بالك إذا خرج الغربة وهو يخاف على من تركه من أولاده، وهو يخاف على نفسه في تلك الغربة. هكذا كان المهاجرون، تركوا بعضهم، تركوا أولادهم، تركوا آباءهم أزواجهم، وفروا بدينهم إلى المدينة المنورة. كانوا يخافوا وش يديروا لهم الهيه، كانوا يعتدوا عليهم، أخذوا الكفار قريش أخذوا أموالهم، لما يسمعوا باللي أحد المسلمين هاجر يهجمون على بيته، يأخذون الأمتعة، يأخذون الأموال، وإذا وجدوا أهله أو أولاده ضربوهم، خاصة إذا كانوا ضعفاء من قبيلة ضعيفة. فالمهاجرون تحملوا أشياء خطيرة في سبيل الله، والأنصار كذلك تحملوا، والله تعالى وصفهم بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا المهاجرون صادقون رضي الله عنهم. وإيش قال في الأنصار؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان، هي المدينة، من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما يحسدوهمش، ما يحسدوش خوتهم المهاجرين على أنهم سبقوهم إلى الإسلام وأنهم أفضل. ربي فضل المهاجرين لأنهم عندهم أشياء تحملوها أكثر من الأنصار. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني ينحوها لأرواحهم طعام، راحة، مال، بيت، ويعطيه لأخيه المهاجري ولو كان به خصاصة، يعني ولو هو محتاج هذاك الأمر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن وصف الله المهاجرين بأنهم الصادقون، ووصف الله الأنصار بأنهم المفلحون. هذا هم الصحابة. ما هو واجب الناس الذين يأتوا من بعد هؤلاء الصحابة؟ واش قال ربي؟ قال والذين جاءوا من بعدهم، حنايا واش لازم نديروا؟ يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن الله تعالى أمر من يأتي بعد من بعد الصحابة، أمرهم بأن يستغفروا لهم، يستغفروا لأنفسهم ويستغفروا لمن سبقهم من الصحابة من المهاجرين والأنصار، وأن يزيل الله تعالى الغل والحقد، الحقد والبغضاء عليهم وعلى المؤمنين. إذن هذا هو واجبنا نحو الصحابة. لكن المنافقين وأعداء الإسلام كان موقفهم من المهاجرين والأنصار السب والشتم، ومن هؤلاء فرقة تدعي الإسلام وهي فرقة الروافض، يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تأثر بهم. ولهذا لا يجوز سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نحسن الظن بهم وأن نحمل أعمالهم على أحسن المحامل. وأما ما كان خطأ محققا فهم فيه إما معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما قد غفر الله لهم بسابقتهم إلى الإسلام وبما فعلوه من نصرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن لو أن ناسا بنوا قرية أو مثلا كانوا سببا في استقلال بلاد، فإن الناس يعفون عن ذلك الذي جاهد والذي قاتل وبذل نفسه مهما فعل، يقول له اسمحوا له، ما اسمحوا له. كيف الصحابة رضي الله عنهم الذين بسببهم احنا رانا مسلمين، كيف تسبهم؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. متفق عليه. إذن أيها الإخوة، حذاري من الكلام في الصحابة بكلام لا يليق. حتى لما تتكلم على صحابي قد يكون أخطأ، استعمل العبارات حسنة، استعمل العبارات الرقيقة، استعمل العبارات النظيفة، ما تستعملش العبارات الغليظة. إنه هادو صحابة اختارهم ربي لصحبة شكول، مش أي إنسان، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن نسمع بعض الناس يطعن في معاوية ويطعن في عمرو بن العاص ويطعن في عائشة رضي الله عنهم، كيف هذا يطعنون في هؤلاء الصحابة ويأخذون سبب طعنهم من قصص قد تكون مكذوبة فيصدقونها. لكن إذا جبت لهم حديث من صحيح البخاري يقول لك هذه القصة ما هي صحيحة. فإذا رأيتم إنسانا يتكلم في الصحابة وخاصة في معاوية فاعلموا أنه هذا خطير على الإسلام. كان واحد لو يبان في القنوات سموه عدنان إبراهيم، عدنان إبراهيم هذا حذاري منه. هذا رجل فيلسوف وهو معجب بالفلاسفة الكفار، ويتكلم في صحيح البخاري ويتكلم في معاوية رضي الله تعالى عنه ويستهزئ، فلا تسمعوا له، وحذروا الناس منه، ومن كان صاحب علم فليرد عليه. وقد رد عليه الحمد لله كثير من أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لأن من الذي أتى إلينا وأوصل إلينا الإسلام؟ هل الإسلام جاء وحده هكذا عبر الهوى؟ كيف جاء الإسلام؟ جابوه الصحابة، هم الذين نقلوا إلينا أقوال وأفعال وتقريرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاءت وحدة هكذا في الهواء، لا. فكيف أعداء الإسلام لما أرادوا ضرب الإسلام حبوا يتكلموا في القرآن خافوا أنه المسلمين يقاتلهم، حبوا يتكلموا في السنة خافوا، فقالوا نتكلم في الوسيلة التي جاءت إلى المسلمين بالكتاب والسنة، وهم من؟ الصحابة. هؤلاء الذين يتكلمون الصحابة زنادقة، فالحذر منهم. وخاصة من يتكلم في عائشة. قلت لكم ما تشوفوش القنوات وما تقرأوش الكتب وما تسمعوش للروافض الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو على سبيل كما يقال الاطلاع. ما تشوفش. هو كثير من المسلمين رامي يقول لك اطلاع، الحلقة الأولى يبدأ يدوخ شوية، الحلقة الثانية يبدأ يدوخ، الحلقة الثالثة الرابعة العاشرة يبدأ يقول لك والله وقيل عندهم الحق، هذو الشيعة وقيل عندهم الحق. حذاري حذاري أن تسمع إليهم أو تقرأ لهم. كي يجي يقول لك نقرأ لك القرآن افعل كما يفعل كما كان يفعل السلف الصالح. إذا جاء مبتدع قل له اجلس معي، قل لا أجلس معك. يقول له نقرأ عليك القرآن، قال ولا آية تقرأ ليش، تقرأ ليش القرآن لماذا؟ فقيل له يا إمام هذا راح يقرأ عليك القرآن، قال لا أنا لست ضد القرآن، القرآن كلام الله، قال لكن يزخرفه لي فيقع حبه في قلبي فأبدأ. يعني حتى لو سمعت مقرئ إيراني شيعي أو غير إيراني شيعي رافضي يقرأ القرآن مليح ما تسمعلوش، يقرأ قراءة مليح ما تسمعلوش، على تولي واش تحبه وتعجب به، ثم شوية شوية تولي تحب ما يعتقد. خلاص عندنا المقرئين من أهل السنة والجماعة والحمد لله، وهم كثر وفيهم البركة والخير. إذن هذه المواقف هي اللي نفعلها مع المبتدعة، ليس كما يفعل بعض خوتنا من أهل السنة يدير هذا الأعمال، يديرها مع خوته السنيين، يقول له هاك تقرأ فتوى تاع الشيخ، يقول ما نقراش ما نمسهاش. هذا المسكين اختلطت عليهم الأمور. المهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم حذاري من الكلام فيهم، خاصة في عائشة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله من تكلم في عرض عائشة رضي الله تعالى عنها فهو كافر. شكون هذا؟ شكون اللي قال هذا؟ الإمام مالك. ها ايوا ماشي ابو سعيد اللي قالها، الإمام مالك قال لي يتكلم في عرض عائشة فهو كافر. علاه؟ لأنه كذب القرآن. القرآن ماذا فعل؟ برأ عائشة رضي الله تعالى عنها وبين أنها طاهرة قبل نزول هذه الآية وبعدها. فمن قال إنها فعلت الفاحشة فهو كافر غير مسلم. هذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى. الفائدة التاسعة عشرة، كان أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا. أكثر اللي كانوا دايرين بالرسول عليه الصلاة والسلام شباب، كانوا كبار كبار مثل شكون؟ أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، حمزة، هذو كانوا كبار، لكن أكثر كانوا شبابا. والشباب هم قوة الأمة، إن صالحوا صالحت الأمة، وإما إن فسدوا فسدت الأمة. إذا كانت عقول الشباب تابعة للشهوات وكانت قوتهم خاضعة للآثام والفواحش والإغراءات فإن الأمة تشقى بهم. إذن الأمة أيها الإخوة لازم تحافظ على الشباب. ولهذا في الإسلام كي تقرأ الإسلام وتتمعن في القرآن والسنة تجد أن الإسلام حافظ على الشباب. كيف؟ أمرهم بالزواج، خاصة شهوة الجنس هذه مشكلة. الإنسان ممكن يصبر على الطعام، يصبر على البرد، يصبر ما يصبرش على هذا. هذا أمر فطرة خلقها الله تعالى في الرجل، كما قال تعالى في الآية التي شرحناها والحمد لله في سورة النساء: وخلق الإنسان ضعيفا. فربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان ويعني باللي ضعيف أمام النساء، الرجل خاصة. فالإسلام سهل سهل الزواج، سهل. أما اليوم مع الأسف تجي تتزوج ولا تزوج وليدك ولا بنتك تتعب تعيا بعد العرس، تولي عندك فقرة دم. لا لا لا، يهبط لك الاخر والتخمام والعيا زواج حاجه صعيبه مع الاسف عادات وتقاليد. ولما الناس يصعبوا الحلال الحرام يولي ماذا سهل. شوفوا الان الحرام اللي ما يخافش ربي الحرام من اسهل ما يكون بكل سهوله بمئة آلاف عشرة آلاف يرتكب وشي يحب. بصح باش يتزوج لازم كرافاش بو لحيه وكرافاش بو شلاغم ولازم الذهب ولازم اسمه فورغونه تاع بصل وفورغونه تاع بطاطا ولازم السميد ولازم الخرفان. ماذا ماذا هذا؟ مع الاسف حتى لو حبيت انت يعني تنزل في هذه الامور وتسهل الناس يعتبروك ماذا مجنون. واش بك واش انا بنتي معزة نزوجها هكذا ب فعلينا ان نسهل. لكن كي نقول هكذا ماشي درك من غير تخرج من المسجد تروح على الغرايا تجيب بنتك ونعطيك نعطيك واسمو سياله تاع الفرك. لا لا كاين يعني شويه ها. المهم لازم نسهلوا في الزواج. ولهذا الشريعه الاسلاميه لماذا شددت في عقوبة الزنا؟ لأنها سهلت الحلال. كي الحلال يولي سهل متوفر وسهل متيسر اللي يروح يزني هذا علاه تزني علاه خير كاين. لكن إذا صعب الناس الحلال ليس معناه مادام منا صعب وما له الله غالب أنا يا أنا راني تيار. لا النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم. ما تفهمش دركا باللي كي الناس صعبت الحلال هما يتحملوا المسؤوليه. لا لا تتحمل انت المسؤوليه. لكن حنا نتكلموا على الامر ماذا العام انه لازم سهيل. كذلك الشباب لازم عندهم طاقه لازم نفرغوها ونشغلوها في الامور المستوى الامور الساميه الامور العاليه. الشباب عنده طاقه الدم تاعو دائما يعني يسير بقوة. لازمنا ندير لهم لازم نفرغوا هذه الطاقة في الأشياء النافعة. من أسباب الإرهاب ومن أسباب أن كثير من الشباب صاروا يقاتلون في بعض المواطن وفي بعض الأزمنة قتالا غير شرعي من أسباب تخلي كثير من الحكومات الإسلامية عن توجيه ماذا الشباب. وكذلك تخلي كثير من الأولياء الأمور والوالدين والأساتذة عن توجيه الشباب. الشاب يحب يدابز الشاب يحب يدخل في الحيط الدم تاعو سخون لازم نوفر له رياضة نافعة باش هذيك الطاقة تاعو واش يدير يفرغها في حاجة اللي تنفع. ولهذا لما كان المسلمون أقوياء كانوا قال العلماء يجب على المسلمين إذا كانوا أقوياء أن يجاهدوا ولو مرة في السنة يروحوا يفتحوا البلدان. ولهذا الشاب إذا ما توفرلوش أين يفرغ طاقته تفريغا إيجابيا سيفرغها في أمور تافهة. الشاب عنده تحمل يقدر يقعد في الليل كامل ما يرقدش يسهر. لكن في يسهر في ماذا؟ يسهر في أمور تافهة. يروح مثلا الملعب يبات ليلتين ثلاث للبرد يبات في الجوع ممكن يضرب يبات باش يشوف أمر ما يقدم ولا يؤخر بل يؤخر. الله غالب شاب ما كاش لي وجهه. فلابد من توجيه هؤلاء الشباب. إذا حبينا الشباب هذو ما يروحوش منا ولا منا لازم نوفر لهم الأشياء التي تخرج هذه الطاقة. ومنها التجنيد الإجباري مع ما فيه من أخطاء لكن مليح ندعو إليه وندعو إلى إصلاح الأخطاء. كاين بعض الاحزاب انا ويقول لو كان نطلع لرئيس نحي التجنيد الاجباري ترقد على روحك. الشباب راهو غير بالجال وسروال طايح الا ما رحم ربي زيد نحي التجنيد الاجباري او غلط. البلدان اللي ما عندهمش التجنيد الإجباري ضعاف. لابد يكون عندنا دائما الكازيرنات تاعنا معمرين بالشباب لكن بتوجيه صحيح. أما بعض الناس يقول لك أنا يا ندير التجنيد ولكن قدام دارنا نخرج على 8 غير بعد ندير راسومبلومون تجمع تاع الصباح وعلى 10 نهرب من الصور. ها غلط. خليه يتغرب، خليه يذوق البرد من العاصمة، ديه للجلفة من العاصمة، من وهران ديه للبوغار، ها من بليدة ديه للبيض، ثم كي يفتح العين تاع الماء ما تسيلش والماء جامد. خليه يتعلم يدرب ينوض الصباح بكري، هو راقد حتى نو تجمع نو البس، عندك 5 دقائق لبس اللبسه تاع الكومبا تاعك والرانجاز ويلا 5 دقائق، اللي ما يلبس يتعاقب. منيحه هذه، منيحه. ما هذا اللي يقول لك راح نحي التجنيد الاجباري يقول لك غلط. احنا الشباب رانا نشتكيو راقدين 10 تاع الصباح مازالوا راقد. روح مع الصباح روح تدير رصيد التليفون تاعك فليكسي تصيب على 8 واحد فليكسي لك، ها ما كانش راقدين يسهروا. وخاصة الآن مع الوسائل هذه الجديدة اللي هي الانترنت والفيسبوك وتويتر وما يشبه، زيد نحي لهم التجنيد الإجباري. غلط. بعض الناس يقولك التجنيد فيه أمور، نعم صلحوا، ادخل يا المصلح وصلح بالعقل تتبدل. كان بكري الناس ما يصلوش أو يصلوا بتخبية، الآن الحمد لله كاين مصليات الداخل، كازيرنات، كاين وعي وهكذا. إذن أيها الإخوة الشباب لازمنا نهتم بهم ونفرغ الطاقة تاعهم في الخير، لأنك الشاب إذا ما فرغش الطاقة تاعه في الخير لابد أن يفرغها في الباطل، في المخدرات، في أو حتى ماشي في المخدرات، في أشياء ما فيهاش فائدة. ولهذا نجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان أكثر اللي دايرين به شكون؟ شباب. فكان يوجههم عليه الصلاة والسلام وكان يحافظ عليهم وكان يدفعهم إلى العلا. لكن باش نوصلوا إلى هذا لابد من القيادة الرشيدة والإمارة الحكيمة والعلم النافع. هؤلاء يحوطون الشباب بعنايتهم، لابد على العلماء والأساتذة يعلموا هؤلاء الشباب ويجبدوهم ويصبروا عليهم ويحثوهم على الخير وأن يرعوهم ويرشدوهم وأن يسيروهم بالعلم والرحمة والعدل والحكمة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما فعل كبار الصحابة مع الرعيل الأول من شباب المسلمين. إذن الشباب أيها الإخوة لازم نهتم بهم ونفرحوا أن الله تعالى رزقنا الشباب. إحنا في بلادنا وفي كثير من بلاد المسلمين الحمد لله الشباب راهم كثر، وحتى المسلمين اللي راهم مهاجرين يعني راهم مغتربين في بلاد الكفار أكثرهم شباب، أكثرهم شباب وراهم يستغلوهم الأعداء ثم، ولما شافوهم راهم يدخلوا في الإسلام لما كانوش مسلمين أو يستقيمون على الدين بعد أن كانوا ضايعين داروا لهم مؤامرة اللي هي إرسالهم إلى بعض البلدان في الشرق الأوسط باش يموتوا ثم، في مثلا أمريكا وأوروبا وكذا. ما يقدروش يقتلوهم الشباب هذوك لأنه كاين حقوق الإنسان وكاين الانتخابات، يخافوا، كاين الصحافة. فواش داروا لهم الأعداء الشباب هذو باش ينقتلوا؟ واش داروا لهم؟ كونوا لهم أماكن في الشرق الأوسط وبعثوهم من ثم باش كي حصدوهم بالطائرات وكذا. قال قتلنا من؟ قتلنا الإرهابيين، واحد ما يحاسبهم. فانصحوا هؤلاء الشباب، شوفوا هذه نتيجة العيش في بلاد الكفار. وكاين بعض الشباب في بلادنا بلاد المسلمين هم حابين يروحوا لهذه الأماكن. ما تروحش يا شاب، حافظ على نفسك، حافظ على دينك، استقم على أمر الله، ما تروحش باش تقتل ثم هكذاك ما على بالك شعلاه، ممكن يبيعوك الأعداء ثم في الطريق. يا شباب ردوا بالكم. إذن الشباب لازمنا أيها الإخوة نهتم بهم، نرشدوهم، نرحموهم، نأخذوهم بالتوجيهات الكريمة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. ولهذا أنصح الشباب، يا شاب ما تخليش روحك فارغ، إياك والفراغ القاتل، عمر وقتك بدراسة نافعة، علم نافع، عمل، ما تقعدش هكذاك برك قاعد هكذايا وخلاص، راني كاره راني كاره. كيفاش ما تكرهش؟ فارغ، أشغل نفسك، دير رياضة نافعة، اجلس مع معلمين موجهين رحماء عقلاء أذكياء فطناء، رد بالك من المشايخ السوء الذين يضلوك عن سبيل الله، رد بالك من أصحاب الطرق الضالة، وكذلك أعمل عملا يناسب القوة تاعك. يعني شاب الآن يعمل في بيع هذه الأدوات، أدوات في أدوات الزينة للمرأة، ما يسمى باللغة الفرنسية كوسميتيك. شاب يبيع كوسميتيك، عيب، شكون راح يجيك في الكوسميتيك؟ شكون؟ ها؟ انسى. المفروض كوسميتيك تبقى للكبار في السن، كبار، لأنه حاجة سهلة، أعطيني كيس قطن، يرفض كيس قطن يعطيها وتعطيله دراهم. شاب يخدم هذه الخدمة هذه، شاب يخدم في فليكسي، ينوض على 9 تاع الصباح ويسقهوة على 9:30 ويفتح المحل على 10، وشعره معمر بالجال وسروال طول وسروال وطايح إلا من رحم ربي. أنت جدار تدخل فيه جدار تهتكو، تخدم فليكسي، فليكسي تاع إنسان متقاعد، أيام الدنيا هيا خلاص تعب، يا فليكسي هيا عمي فليكسي لي يدير لك هكذا تعطي له 1000 راك. واحد يقول كيف هذوك ما نخدمش كاع؟ مش نقول لك ما تخدمش، ها خدم فليكسي، إذا ما تخدمش كاع خدم، واش نقول لك؟ ولكن خير الخدمة اللي فيها جهد، باش في الليل كي تحط راسك على المخدة ترقد. يحكي لي أحد الإخوة يخدم في السوق تاع الخضر والفواكه، قال لي عندي ناس يخدموا معايا، قال لي ما عندهمش الوقت يهضروا في الناس، وفلان فلان شيخ فلان مليح شيخ، قال لي ما عندهمش الوقت. قلت له علاه؟ قال لي العيشة باش يصلوها بالسيف، قال لي يصلوا العيشة غير يسلم تسليمة الأولى تسليمة الثانية في المخدة، ما يقدرش يحيى ينوض 4 تاع الصباح. حنا كي نكونوا راقدين ينوض 4 تاع الصباح، شاب صغير 25 سنة في عمره 4 تاع الصباح ينوض يخدم والصلاة يصلي، ما عندوش الوقت يخمم في فلانة جميلة ولا زرقاء ولا صفراء، ما عندوش. أما هذو اللي يفقش كل يخم مرتاح فليكسي كوسميتيك وهو قاعد، ما كانش خدمة تاع جهد، بلاد ما تمشيش هكذا. حكيت لكم على مسألة قصة تاع العجوزة هذيك اللي قالت له شحال تسوى هذا الخضرة، حكيتها لكم ولا لا؟ نعاودها لكم بالك واحد ما سمعهاش مليحة، دائما نعاودها، هذه حدثت أمامي. دخلت عند خضار فجاءت امرأة عجوز 75 سنة في عمرها، جارت هذاك الخضار، شحال الخضرة الفلانية باش ما نقولش واش هي، شحال هذا الخضرة؟ قالها 16,000. قلت له وين راكو حابين تطلعوا يا التجار؟ قالها انتم السبب، قالها انت يا السبب يا الحاجة. قلت له علاه؟ قالها انتم جبتوا دراري ما يخدموش، يعني انتم ما ربيتوش اولادكم على العام، وكانت 10:30 تاع الصباح. قال لها شحال راهي الساعة؟ قالت له 10:30. قال لها ورام ولادك؟ قالت له والله راهم راقدين. قال اش كيفاه؟ ولادك يرقدوا على 10:30، الخضرة تكون غالية لأنه ما كاش لي يقطف الخضر والفواكه، ما كاش لي يقلع الخضرة ويقطف الخضر، ما كاش 10:30 ومن بعد ينوض على 11 يضرب قهوة حليب دوبلي، قهوة حليب دوبلي، ومن بعد على 11 ونص يخرج وعطناش يفطر، عطناش يفطر. ومن بعد يصير حتى للزوج، وهذا هو. فالآن كاين خضر كاين فواكه تخسر على ما كانش لين حياة. وشوف اللي يخدموا في الشوارع، يخدموا في الشوارع مع البلدية وإذا أغلبهم شحال في عمرهم؟ ها 40 سنة 45 للفوق، قليل باش تصيب واحد في عمره 25 سنة يضرب الأرض ويخدم كاش. هذاك يدير الجال باش يعجب البنات، الجال هكذا دائما جديد دائما جديد. أوه. قلت لكم واحد شفتو يوزع في الجبن والزبدة في هذيك الشاحنة الصغيرة، المفروض يكون لابس ماذا؟ بلوزة بيضة ولا زرقة ولا نظيفة هكذا مليحة، كيهبط لابس نواظر تاع مليون هذوك نواظر ولا بالك زوج ملايين، والجال ويوزع في الفرماج. ما فهمتش. فلهذا أيها الإخوة، الإنسان يخدم ويحافظ على صلاته، ماشي يخدم برك ويقول لك الخبزة، لا، حافظ على صلاتك، حافظ على دينك، تعلم دينك واعمل. ولهذا نرجع للفلاحة. الفلاحة كان الصحابة وكان المسلمون خاصة بعد الصحابة لما يفتحوا البلاد، أي بلاد يفتحوها بعد ما يسقموا البلاد المسجد وكذا، أول حاجة يهتموا بها وشن هي؟ الماء والزراعة. الماء والزراعة، علاه؟ الماء هو عنصر الحياة، والزراعة باش يأكلوا الناس. كاين مثلا في بلاد وين كاين الزيتون، ما كانش اللي يلقط الزيتون، ما كانش، قليل. ولهذا زيت الزيتون راه هبلت كاع، زيت لتر زيت زيتون في بلادنا 75,000، 750 دينار ولا 60,000. او بلاد الزيتون بلادها، مش نجيبوها من الخارج، ما كانش، على كاش اللي يلقط الزيتون. الشاب ورقد يسهر. إذن لابد أيها الإخوة من إعادة تفكير الشباب. وكاين بعض الناس في المجتمع أيها الإخوة يقول لك خلي الشباب هكذا، خليه بالمخدرات ولا ماشي بالمخدرات، خليه هكذا ما يدخليش للجامعة أنايا باش ما يوليش إرهابي. لا إله إلا الله، يعني لازم إرهابي ولا لازم مخدرات، ما كانش وسط. إذن الحل خليو الناس اللي يوجهوا توجيها صحيحا، خليوه يأخذ بأيدي الشباب، خاطر كاين الناس عندهم هكذا، يا إما إرهابي متطرف مدمر ولا ماذا؟ ضايع، سرواله طايح وموشم روحه وقع. حتى لاعبي كرة القدم مسلمين ولا يوشموا، مازال ما شفت كش واحد بعث لهم رسالة، ابعث له رسالة لهذا لو يعجبك يسجل هدف من 18 متر، ابعث له رسالة قول له يا فلان، على راك توشم في روحك، على لا يجوز الوشم، حرام، لا راك داير هكذا في راسك، جهة حمراء وجهة صفراء وداير نجمة في شعرك، لا هذا ما كاش. بالعكس كي يتلاقى معاه في المطار هيا نتصور معاك، اعطي له نصيحة بالتي أحسن، قل له يا أخي ما يجوز الوشام هذا، لا يقول لك ماشي وشام، هذه رسم، ما يجوز هذا، نصحهم ابعثوا. كاين الناس يوم يبعثوا رسائل عبر الانترنت وتويتر وكذا، ما ينصحهمش. يعجبني اللاعب رقم 9 خاصة لما يكون فرق عند 18 متر، او ابعث له رسالة قل له شفناك داير منقوشة في الآن في المباراة، نحاول منقوشة الحمد لله، لكن خارج المباراة كي يشوفوهم في حياتهم الخاصة شوف كيف دايرين، اللي مربي معاه كلب واللي يمشي معاه زوج بنات ماشي ماشي ماشي نساء تاعو، وهذا كله نصحوهم ما يعرفوش مساكن. إذن هذه العقلية اللي تقول باللي خلي الشباب يقعد ضايع ولا يولي لي بولحية غلط، يولي لك بو لحيه بالصح. علموا منهج الامام مالك وتشوف ما تصيب الا الخير في هذا الشباب ان شاء الله اللي يحمي لك البلاد. ونحذروهم من مشايخ السوء اللي يدفعوهم الى تدمير البلاد كما داروا في ليبيا. وين راكم يا المشايخ؟ وين راك يا القرضاوي؟ وين راك يا محمد العريفي؟ وين راك يا طارق سويدان؟ وين راكم؟ دمرتوا ليبيا وبعد خبيتوا، دمرتوا اليمن، دمرتوا سوريا. هاكو تسمعوا لهم يهضروا درك. وين راه القرضاوي؟ وين راه؟ كش ما راهو يقول كلمه على ليبيا؟ طيحوا الرئيس تاعهم بعد هربوا. كيف هكذايا؟ اليمن دمروها، تشوف الان حتى استولى عليها الشيعه الروافض. حذاري يا شباب من مشايخ السوء. محمد العريفي دار حالة على ليبيا، كش ما راهو يهضر دوك على ليبيا؟ كش ما سمعتوه؟ ها قولوا لي سمعتوه ولا لا؟ ما كانش. كيف هذا؟ ليبيا دمرتها دوك تسكت؟ اعطينا الان حل ليبيا ان شاء الله، ما يوصلناش الشر تاع الحرب اللي راهي يوصل لبلادنا. فاذا الشباب ايها الاخوه لازم نحتويهم بتربيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ناخذ بعض الاسئله. يقول هذا الاخ من هم الشيعه ومن هم الرافضه؟ الشيعه بكري كانوا شيعه، يقول يقال شيعه الذين شايعوا علي رضي الله تعالى عنه في خلافه مع معاوية رضي الله تعالى عنه. صار خلاف، كل واحد كان عنده وجهة نظر، صح واحد ما كفر الآخر. لما قتل عثمان رضي الله تعالى عنه قتله المنافقون الخوارج، معاوية رضي الله تعالى عنه كان أميرا في الشام من قبل عثمان، عثمان هو اللي عينه وعينه قبل ذلك عمر. لما سمع باللي عثمان قتل والناس بايعوا بعد عثمان، بايعوا عليا رضي الله تعالى عنه في المدينة، لما بايعوه بايعه أهل الحل والعقد، خلاص الأخرين كاع لازم يبايعوه. معاوية قال له أنا مستعرف بك باللي أنت خليفة، بالصح أنا وليد عم عثمان، وربي أعطاني الحق باش أنا أنتقم من قتلة عثمان، لأن الله تعالى قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. وجهة نظر صحيحة من هذا الباب، صحيحة. لكن علي رضي الله تعالى عنه واش قال له؟ قال له معليش، قال له بايع الآن ادخل، ومن بعد كي تستتب الأمور، الأمور هي مخلطة، نبدأ نتبعوا ونديروا تحقيق، اللي قتل عثمان نعطوه لك، يا إما تعفو عنه يا إما تقتلوا. ودخلوا المنافقين في الوسط، ودخلوا هذوك اللي قتلوا عثمان باش ما يتفاهموش المسلمون. هذا مك، إلا أن علي بن أبي طالب كان هو الأصوب، الآخر عنده صواب معاوية، لكن علي هو أصوب. ودخلوا فيها المنافقون ودخلوا فيها الأعداء باش ما تفراش. اللي كانوا مع علي هذوك اسمه الشيعة، بصح ما كانوش يسبوا الصحابة الأخرين ولا. لكن هذا الشيعة هذو لما انتهت الحرب وبدأ ومات الصحابة، بدأ يدخل فكر خطير في الشيعة هذو اللي هو سب الصحابة وسب أبا بكر وسب عمر وسب عثمان. هذو هم الرافضة الذين يرفضون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان. هذا هو الفرق. واللي راهم موجودين الآن ماشي الشيعة، موجودين هما رافضة. فالتسمية الصحيحة ليهم وشنية؟ رافضة، ما تقولوش الشيعة، إلا أنه قولوا الشيعة الرافضة بس ناش يفهموكم. هذا هو تقريبا باختصار. نعم، هناك نعم. هل يجوز هذا في الدرس؟ ظهرت ظاهرة وهي وضع المنقوشة للشباب نريد وشنو هذا؟ خلاص أنا قلت باللي المنقوشة ما يجوش. نصحوا الشباب ما تسكتوش عليهم، لكن بالحكمة. كي تكون مقلق ولا زعفان ولا خرجت من دارك مقلق مع زوجتك ولا، ما تأمرش بالمعروف ما تنهاش عن المنكر، لأنه ماكش مرتاح. كي تكون مرتاح شفت شاب هكذا، السلام عليكم يا شاب واش راك لاباس، الله يحفظك وليدي ما شاء الله، الله يبارك. ماشي اسمع، انت من تشبه لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، يقولك انا ملعون ما لا، هاي ليك ليك وي. ها غير بالحكمه بالحكمه. حكيت لكم كنت مع احد الاخوه جزاه الله خير، فشاف واحد شاب جبد سيجاره، فقال له الله يعافيك. فهذاك الشاب ما سمعش مليح، دار ليه قال له شنو انا عفريت، هو سمع يا العفريت، قال له لا اني نقول لك الله يعافيك، هذاك الولد بعد ما كان وجهه عبوسا قمطريرا اصبح مستبشرا ناظرا. قال له بارك الله فيك جزاك الله خير، قال له الله يسترك الله يعفو عليك يا وليدي. وكنت معاه هنا جبت حبه حلو قلت له هاك يا وليدي حبه حلو، قال لي بارك الله الله يكثر من امثالكم. قلت له امين. شي كلمه طيبه اهدر الشاب. الان الشباب يتكيفوا بزاف دخان، اكو تشوفوهم ولا لا؟ واحد ما يهضر معاهم او يهضر معاه يا اخي، يقول لك انا اسمح لي انا نهضر معاه يخلط فيا نخلط فيه، ما تهضرش انت حبابك، راح راح راح هضر مع روحك ودعي له خلاص. لكن انت هادئ تكلم يا شاب علاك تكيف، واذا كان في جيبك حبه حلوه شحال تسوى حبه حلوه؟ مليون شحال؟ 20 دورو دينار جزائري. هاك يا وليدي تفضل، هذه خير ولا لك في يدك خير؟ يقول لك لا لا هذا الحلوى خير. وهكذا ادعوهم بالحكمة، ما تسكتوش عليهم إلا في ظروف أخرى الله غالب. صح. يقول هنا ما هي شروط المسح على الجوارب وهل تتجاوز الكعبين؟ الجوارب يجوز المسح عليها، وقد ثبت المسح عليها عن أكثر من 11 صحابيا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والحديث صحيح. لكن هناك علماء قالوا لا ما كانش المسح على الجوارب، إنما المسح فقط على الخفين، ولازم يكون الخفين من جلد. على كل حال مسألة اجتهادية كل واحد باش خدا، ولكن الراجح هو الجواز، وماذا بنا الجوارب تكون مغطية الكعبين. لكن إذا كان مخرقة ولا معليش يجوز، لأن هذه الشروط اللي داروها بعض الفقهاء لازم كذا لازم كذا، معناتها الرخصة هذه لن يستفيد منها إلا الأغنياء، والأغنياء عندهم الإمكانيات باش يسخن الماء، والفقير في الغالب ما عندوش إمكانيات. فيجوز المسح على الجوربين، لكن لازم تكون لبستهم على وضوء كامل، بمعنى غسلت رجليك ومن بعد نشف رجليك وتلبسهم. ما دام نحيتهم كي انتقض الوضوء تاعك كي توضى امسح عليهم، وعندك المسح من اللي تمسح عندك الحق تمسح عليها كل ما توضيت 24 ساعة إلا إذا نحيتهم. بعض الناس بعض القنوات يتكلم على مسح الجوربين، دار حالة علاه ما حباش، خطر فيها ابن تيمية وهو ما يحبش ابن تيمية، ما يحبوش. علاه ما تحبوش؟ خطر ما خلاكش الدالة الزردة، الزردة ما خلاش يدير الزردة، قال له الزردة حرام، ما عجبوش الحال ما لو جايبها موراه. فهمتوا شكون؟ على بالكم شكون؟ هذه مسألة خلافية اجتهادية. انت اقتنعت باللي ما يجوزش المسح على الجوارب، قال انا راني مقتنع بالعلماء اللي قالوا ما يجوزش المسح على الجوارب، واللي مسحوا راهم خذوا بأدلة. اما هؤلاء اللي مسحوا، هؤلاء التقاشريون سماهم تقاشريون، علماء الجوارب سماهم علماء التقاشر، اتقي الله. ولهذا سلط ربي عليه الناس يضحكوا، الناس كي يحبوا يضحكوا في عوض يشوفوا ميكي يشوفوا هو باش يضحكوا. شاه تستاهل، تستهزأ بالعلماء، هاو ربي واش دالك، سقم روحك سقم روحك، تعلم الناس الدين بلا ما تسب وتشتم هذا هو. صح. ما حكم تحميل القرآن والأذان في الهاتف؟ إذا كنت تحمل القرآن والآذان في الهاتف باش تسمعوا معليش، أما باش تديروا رنة لا لا ما تديش القرآن رنة. هل يجوز تدير الآذان رنة؟ لا. لكن هل يجوز تدير الآذان باش ينوضك للصلاة؟ نعم منبه معليش، بصح باش تديروا رنة لا لا، القرآن ما تديروش رنة لا. نعم. ما حكم قول جمعة مباركة فقد انتشرت هذه الأيام؟ هذه بدعة، جمعة مباركة جمعة مباركة غلط إذا قلتها أحيانا. أما الآن ونسمعها بزاف خاصة لي يتصلوا بالهاتف، السلام عليكم يا شيخ تفضل عندي سؤال، جمعة مباركة إن شاء الله. نعم جمعة مباركة نعم تفضل. غلط غلط، هذا ما كانش يقولها النبي صلى الله عليه وسلم جمعة مباركة جمعة، إذا أحيانا. أما تولي لنا عادة لا، لأن هذا دعاء فنتركها أحسن إذا قلت أحيانا بدون تقييد. على بعض الناس واش فيها؟ قلوا فيها أن الصحابة ما داروهاش في العيد، داروها في العيد كانوا يعيدوا بعضهم على بعض، لكن في الجمعة كانت تمر عليهم جمعة ولا لا؟ لا كاش نهار سمعت أبو بكر قال لعمر جمعة مباركة يا عمر، ما كاش ما لا ما ديرهاش وخلاص. يقولك واش فيها؟ قولوا فيها، حبيت تختار اختار عنا فاش ها أمور الدنيوية، اختار عنا كاش حاجة إذا تفيدنا باش نستفادوا منها إن شاء الله. صح، نريد نصيحة للشباب الذين لا يعلمون. هم مصباحا ينهضر الشباب الذين لا يعملون، يا شباب عملوا اخدم بأي ثمن، لكن طبعا عمل يناسب القوة تاعك، ولكن ماشي نقول يناسب القوة تاعك يعني لازم تعمل لا غالب ما نقدرش، لا تقدر حالي تقدرها عملها تكون حلال، اعمل وحاول تعمل الأعمال اللي فيها فائدة خاصة في أوقات الفراغ. مثلا في العطلة هادو الشباب قالوا أنا مشغولين بالقراية، صح سيدي، وفي أوقات العطلة اخدم في الصيف 3 شهور تاع الصيف تاع عطلة اخدم باش كي تكبر تكبر وانت فاهم الحياة. الحمد لله ربي وفقني، وهذا بتوجيهات الوالد جزاه الله خيرا والمشايخ، خدمنا كلش، خدمت في المطعم، خدمت في الفندق، خدمت في لاجافيل، في الصابون، في بيع الخضر، في بيع الحوايج، نخدم في الصيف، نخدم نقرأ ونخدم في الصيف، نخدم. أما قاعد أني رايح للكومبينك، باش تروح الكومبينك ما عندوش درام، باب أعطيني رايح الكومبينك مخيم، صح كي تروح مخيم اخدم في المخيم، عاونهم يطيبوا، عاونهم في الفراش، عاونهم. كاين يروح المخيم يجي يبكي على حقروني يا بابا، قالوا لي انت اللي تسقم فراشك، ها شكون اللي يسقم لك فراشك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. صح، يقول هذا الاخ، هل الجهاد الذي حصل في الجزائر في الستينات هو جهاد في سبيل الله ام جهاد في سبيل الوطن؟ الوطن هذا الجزائر واش تكون دوله؟ واش بلاد؟ واش بلاد اسلامي؟ فكي تجاهد باش تحرر الوطن باش يولي هو الإسلام ولي يحكم ونتحروا من الكفر والكافرين، هذا هو الجهاد في سبيل الله. بعض الناس كي تقول له جاهد من أجل الوطن يقول لك ما يجوز، لكن وش من الوطن هذا؟ إذا كان وطن جاهد باش يولي الكفر لا هذا لا، لكن الناس اللي جاهدوا جاهدوا في سبيل الله وكانوا يسموهم واش؟ المجاهدون، وفرنسا كانت تسميهم فلاقة وتيروريست وإرهابيين ها؟ لكن هذا هو الجهاد في سبيل الله. صحيح بعد الاستقلال كان هناك نقائص، لكن هذا أخف من أن نبقاو تحت الاستعمار. بعض الناس يقولك لا لا لو كان غير بقات فرنسا، على بالك هذا كلمة خطيرة تقولها تتحاسب عليها يوم القيامة. ترضى أنت كافر أصلي ما فيه شك يحكم فيك؟ لا. إذن هذا فضل الله أن الله سبحانه وتعالى نصرنا بكري في وقت الاستعمار. تقدر تدير الدرس هكذا يا وان شاء الله لابسين الله يبارك تقاشر مكاش غير لابس لي بوط ولي بوط هذاك محفور مكاش. الحمد لله رانا في خير، لكن كاين نقائص، والنقائص ما نسقموهاش بماذا؟ بالاخطاء والسب والشتم. حتى لبعض المجاهدين اللي عندهم اخطاء كي نتكلموا معاهم باحترام ونوجهوهم باحترام مهما داروا من اخطاء نوجهوهم باحترام و نردهم إلى الصراط المستقيم باحترام هكذا، ونحمد الله تعالى على نعمة الاستقلال. وحذاري أن تتمنى أن العدو يحكمك، حذاري حذاري أيها الإخوة. ومين ذاك بنادم يذكر الأولاد وش صرا للجزائريين في هذه الحقبة تاع الاستعمار؟ وكان هناك أحد الإخوة راهو عنده سلسلة على الجزائر، راهو يجوز في بعض القنوات، واسمه الشيخ موسى الشريف جزاه الله خير. هذا النقطة هذه مليحة، وإن كان في الربيع العربي شوية يخلط يخلط، لكن الناحية التاريخية استفادوا منه. بصح الناحية تاع الربيع العربي ما تاخذوش عليه، هو يخلط مسكين ما هوش متخصص، لكن في هذا النقطة هذه مليح تسمع واش دارت فرنسا في الجزائر وكيف استعمرتنا والتعذيب كيفاش كانوا يعذبوا. فنحمد الله على نعمة الاستقلال، واللي ماتوا إن شاء الله راهو نحسبهم شهداء في سبيل الله. حتى اللي مات ما كانش يجاهد لكن مات في داره وقتلوه العسكر ولا طاحت عليه قنبلة، فهو إن شاء الله شهيد في سبيل الله، نحسبهم كذلك. نسأل الله تعالى أن يصلح بلادنا وسائر بلاد المسلمين. آخر نقطة هذه عندها درسين نسيت باش نقولها لكم. كاين واحد حب يدير خير كتب لافتة وحب يعلقها، فقال مثلا حافظ على صلاتك، ومن بعد من تهاون بصلاة الصبح ليس وجهه نور، من تهاون بصلاة الظهر ليس في رزقه بركة، من تهاون بصلاة العصر ليس في جسمه قوة، من تهاون بصلاة المغرب ليس في أولاده ثمرة، من تهاون بصلاة العشاء ليس في نومه راحة. هذه منين جبتها؟ منين جبتها هذه؟ جيب أحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يحث على الصلاة وخلاص. ما تختارعش خويا، ما تختارعش، بارك الله فيك. اختراع في الدين ممنوع. واحد آخر ثاني جاب ورقة دعاء النصر في الجنة، دعاء القصر في الجنة إن شاء الله. يعني جاب لكم واحد الحاجة كي تقولها تدي قصر في الجنة. واش هي؟ قالك كي تقول سبحان الدائم والقائم، سبحان الحي القيوم، سبحان الملك القدوس، سبحان رب الملائكة والروح، سبحان العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان العلي الأعلى، سبحان الله وتعالى لا شريك له، قولها 7 مرات في اليوم ربي يرزقك قصر في الجنة. منين جبتها؟ من أين لك هذا؟ وش فيها؟ ما كاش وش فيها بالدين. وشكون قالك 7 مرات ماشي 8 على ماشي 5؟ ها يا قول كيف عرفت بلي 7؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي لازم يقول لك. هذا الحديث ما كانش منه ملا لي حب يدير الخير. الحمد لله الاحاديث الصحيحه كاينه، واستشر اهل العلم هل انشر هذا ام لا. والنيه وحدها ما تكفيش، النيه لازم مع العلم. بارك الله فيكم وسامحونا على التطويل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.